هذا الكوكب الجميل. نتعاون نعمل سويا نهزم الصعب والمستحيل. ما من شيء يحبط العزيمة، ما من شيء يجعل الهزيمة تسيطر علينا. يا أبطال سنهزم المحال. يدا بيد معا يا أشبال، النصر حليفنا. بالشجاع بالشجاع.